بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند الكلام على المطلق والمقيد. انتهينا بفضل الله جل وعلا في اللقاء الماضي من الكلام على المخصصات، تكلمنا على الخاص وعلى أنواعه، ثم ختمنا الكلام بالاستثناء، تكلمنا على الاستثناء وعلى شروطه. ثم تكلم المؤلف على أنه يجوز أن يتقدم الشرط على المشروط، وعرفنا الضابط في هذا. ثم قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع. قال الشارح: كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. نعم، هذا ما ذهب إليه الشارح، بمعنى أنه على سبيل الاحتياط. طيب، المطلق والمقيد الذي عليه أكثر الأصوليين أنهم يفردونها ببحث بباب، باب المطلق والمقيد. هو جعله بعد الخاص لأنه يترتب، يأتي عقب الكلام على العام والخاص، لأن ما ورد في العام والخاص كذلك يأتينا في المطلق والمقيد، بمعنى أنه كما يخصص الخاص العام فكذلك يقيد المقيد المطلق، فبينهما ارتباط. كذلك هناك شبه بين العام وبين المطلق في العموم، في مطلق العموم، كل منهما عام، لكن الفرق أن العموم في باب العام عموم شمولي، أما في باب المطلق فالعموم فيه بدلي. وهو رأى الجهني أن فيه شبها ولذلك جعله عاقبة. قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع. طيب، هذا المبحث مهم جدا، فأرجو منكم أن يعني تتركوا أي شيء وأن تركزوا معي، لأنه يترتب عليه فهم كثير من الآيات والأحاديث. باب مباحث الألفاظ عموما، هذه المباحث من أهم ما يكون، يعني اقطع الطمع أن تفهم كتاب الله جل وعلا إلا بفهمك لهذه المباحث. لا يمكن أن تفهم إلا إذا كنت متقنا لمباحث الألفاظ، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. طيب، هو قال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق. نأخذ أولا تعريف المطلق وتعريف المقيد، ثم بعد ذلك نتكلم على متى يقيد المقيد المطلق، لأنه لابد من شروط. طيب، هو قال: والمقيد أولا المطلق يؤخذ أولا قبل المقيد لأنه الذي يقيد، فلا بد من معرفته ابتداء. المطلق في اللغة كما يقال أطلق فلان كذا بمعنى أرسله، فالمطلق هو المرسل. أما عند الأصوليين فلفظ، نصدر الحد بلفظ، لأننا نبحث في مباحث الألفاظ، فنقول لفظ دل على الماهية بغير قيد. لفظ حينئذ هذا يصدق على يصدق على المفرد، ويصدق على الاسم، ويصدق على الفعل، هذا الظاهر. طيب، دل على الماهية، حينئذ نفس اللفظ يدل على الماهية، فنقول اللفظ الذي يدل على الماهية بغير قيد هذا هو المطلق. طيب، لو قلنا لفظ دل على الماهية، الماهية ما معنى الماهية؟ عرفنا معنى اللفظ. طيب، دل وعرفنا معنى الدلالة في باب الدلال، تكلمنا على دلالة اللفظ، على دلالة اللفظ، وتكلمنا على الدليل وعلى المدلول، هذا مهم جدا لابد أن تراجعوه. طيب، هذا اللفظ دل بنفسه على الماهية، ما الماهية؟ الماهية هي حقيقة الشيء، هي مصدر صناعي مأخوذ من تركيب مادة استفهامية مع الضمير هي. يعني هي سؤال، ما هي؟ ما هي؟ ثم ركبت وجعل لها مصدر صناعي. المصدر الصناعي من المصادر التي تكون بزيادة ياء مشددة مع تاء التأنيث. نقول مثلا في أي شيء تأتي، وهناك خلاف فيه يعني سماعي أو لا، هذا فيه تفصيل لا يأتينا هنا. لو قلنا مثلا في شيء ما إسلامية، أي منتسب إلى الإسلام، إسلامية بمعنى أننا نزيل هذه الياء ثم نشددها، أصله إسلام. طيب قلنا عن شيء ما، هذا الشيء إسلامية، أو هذه إسلامية، هذه دعوة إسلامية، أو كما يقولون حرية إلى آخره. هذه كلها تسمى بالمصادر الصناعية. كذلك الماهية، هذا مصدر صناعي أخذ من تركيب ما الاستفهامية مع هي الذي هو الضمير. طيب الماهية، الحقيقة، حقيقة الشيء، كنه، ذاته، هذه تسمى الماهية، لكن مع قطع النظر عن وجود هذا في الخارج. يعني ننظر إلى الحقيقة بقطع النظر عن الوجود في الخارج، هذا لا ننظر فيه، لأنه ما يقع في الخارج هذا لا يكون البحث فيه في الماهية، وإنما يكون في الأفراد. يعني لو أردنا أن ناخذ مثالا، نقول الإنسان حقيقته، ما هي حقيقة الإنسان؟ نقول ما هي حقيقة أو ماهية الإنسان؟ فتقول حقيقته حيوان ناطق. هذه الحقيقة هي الماهية، واضح؟ هذه الحقيقة هي الماهية. المطلق لفظ دل على الماهية، إذن يدل على حقيقة الشيء، على ذاته. ولذلك نقول بغير قيد، أي من حيث هي في الذهن، لا باعتبار قيد في الخارج. لماذا؟ لأنه لو دل على الماهية بقيد في الخارج لكان نكرة أو معرفة، فنحن نريد أن نحترز من النكرة ومن المعرفة، لأن النكرة والمعرفة يدلان على الماهية لكن بقيد الوحدة المعينة في الخارج في المعرفة، وبقيد الوحدة غير المعينة في النكرة. ثلاثة أمثلة توضح الفرق. لو قلنا زيد رجل حيوان النار زيد معرفة يدل على الماهية لكن بقيد الوحدة المعينة، يدل على واحد معين في الخارج وهو الزيد، على ذات مشخصة تسمى الزيد. طيب لو قلنا النكرة، لو قلنا رجل يدل على واحد لكن غير معين في الخارج، أليس كذلك؟ لا يدل على شيء في الذهن، وإنما يدل على وحدة غير معينة في الخارج. هذا الفرق بين النكرة وبين المعنى. طيب الماهية، نقول حقيقة الرجل أو الإنسان حقيقته حيوان ناطق. الحيوانية والناطقية هذا معنى ذهني لا يمكن أن يرى في الخارج، هذه ذات الإنسان. نقول حقيقة الإنسان الحيوانية الناطقية، حيوان ناطق. فالمطلق ما دل على الماهية، أو لفظ دل على الماهية بغير قيد لكي نحترز من النكرة ومن المعنى. طيب الأصوليون لا يبحثون في الذهنيات، واضح؟ هذا تعريف المطلق. إذا كان الطالب حاذقا وقد درس علم الأصول وخبره، قد يعترض يقول أنت قلت لفظ دل على الماهية بغير قيد. طيب الأصوليون لا يبحثون في الذهنيات، البحث عندهم يكون في الأفراد، واضح؟ حينئذ نقول لفظ دل على الماهية بغير قيد، لكن هذا لا بد أن يكون في بعض الأفراد، يعني لا بد أن يكون له فرد معين غير معين في الخارج. فحينئذ المطلق يساوي النكرة، واضح؟ المطلق يساوي النكرة. ولذلك بعض الأصوليين يعني قالوا هما واحد، لكن هما ليس واحدا، لكن من باب أننا نبحث في الألفاظ، ومن باب أننا لا نبحث في الذهنيات، وإنما لا بد أن يكون البحث في الأفراد، هذا في علم الأصول. حينئذ نقول أصل المطلق لفظ دل على الماهية بغير قيد، لكن لأنه لا نبحث فيه إلا في الأفراد، فنقول لا بد أن يكون له فرد غير معين في الخارج، لا بد أن يكون له فرد غير معين في الخارج. طيب حينئذ المطلق يساوي النكرة، المطلق يساوي النكرة، ومعنى يساويها أنه ليس هي، ليس هي. طيب لماذا قلت ليس هي؟ لأن ثم فرقا بينهما من حيث الحقيقة، كما بينا النكرة تدل على فرد في الخارج غير معين، لكن بدلالة المطابقة، يعني قد يلتبس الأمر، يقول أنت قلت النكرة تدل على الوحدة غير معينة في الخارج، والمطلق تدل على واحد غير معين في الخارج، لأننا سنبحث في الأفراد، إذا لا فرق بينهما. نقول لا، هو يساويها، لكن هناك فرق، سواها في أنه دل على واحد غير معين في الخارج، لكن لم يستويا في أصل الدلالة. كيف؟ نقول النكرة دلت على هذا الفرد غير المعين في الخارج بدلالة المطابقة، لكن المطلق دل على هذا الفرد غير المعين بدلالة الالتزام. هذا فرق دقيق. الذي يعنينا ها هنا أننا نبحث في فرد من الأفراد. طيب هل يترتب على هذه المسألة شيء؟ يترتب عليها خراب البيوت. نعم، يترتب عليها خراب البيوت. لو أن جاهلا من الجهال قال مثلا، إذا قال مثال، إذا قال رجل لزوجته إن ولدت ذكرا فأنت طالق، إن ولدت ذكرا فأنت طالق، فولدت اثنين أو ثلاث، ولدت اثنين أو ثلاث. طيب إن اعتبرنا ذكرا نكرة فلا تطلق، إن اعتبرنا ذكرا نكرة فلا تطلق. لماذا؟ لأن النكرة توجد في ضمن فرد واحد، الوحدة التي أخذناها قيدا في ماهية النكرة لابد أن توجد في ضمن فرد واحد. حينئذ نحن أخذنا الوحدة قيدا في الماهية، فلو اعتبرنا ذكرا نكرة لا تطلق. طيب إذا اعتبرنا قوله، يعني إذا قال إن ولدت ذكرا من المطلق فولدت ذكرا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فحينئذ تطلق. لماذا؟ لأن ماهية اللفظ الذي دل عليه الذكر وجدت بقطع النظر عن وجودها في الخارج، يعني يصدق على الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة أنه ذكر. الوحدة والكثرة ليست مأخوذة في حد المطلق، فيقول لو اعتبرناها نكرة إذا قال إن ولدت ذكرا في قوة قوله إن ولدت ذكرا واحدا، هذا في النكرة. أما في المطلق فيكون المراد وجود الماهية بصرف النظر وبقطع النظر عن وجودها في أفرادها. واضح؟ أرجو أن تكون واضح. حينئذ نقول المطلق لفظ دل على الماهية بغير قيد، فإذا أردنا أن نبحث فيه فيكون البحث في أفراده، لأن الماهية هذه لا يبحث فيها الأصوليون. طيب هذا المطلق المقيد المقيد ضده هذا اسم مفعول من قيد فهو مقيد. نقول لفظ تناول معينا، أو اللفظ المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة. مرة ثانية نقول في حد المقيد اللفظ المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد أو موصوف بأمر زائد على الحقيقة. مثلا إذا قلت أكرم طالبا، أكرم طالبا هذا مطلق، هذا مطلق. لماذا؟ لأنه لفظ دل على الماهية بغير قيد. طيب حينئذ لو أكرمت طالبا من الطلاب فقد امتثلت. طيب إذا قيدت الطالب بأنه مجتهد فقلت أكرم طالبا مجتهدا، صار الإكرام مقيدا بالاجتهاد، فهذا أمر زائد على الحقيقة، هذا أمر زائد على الحقيقة، هذا تعريف المقيد باختصار، وإلا ففيه كلام كثير. طيب الذي يريده المؤلف من هذا الموضع أو في هذا المقام أن يقول: متى وجدت لفظا مطلقا فيجب أن تبقيه على إطلاقه، فإذا جاء لفظ آخر قيد هذا المطلق حينئذ وجب حمل اللفظ المطلق على اللفظ المقيد. هذا الذي يريده المؤلف. قال: والمقيد بالصفة يحمل، والمقيد بالصفة يحمل، لأن قلنا التقييد وصف، يحمل عليه المطلق كالرقبة، قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار. لكن هذا لابد فيه من شروط، لابد فيه من شروط، عندنا حالات أربع، يعني حمل المطلق على المقيد لابد فيه من أحوال، ليس كل حالة يحمل فيها المطلق على المقيد. فالحالة الأولى يمكن أن نقول من باب التيسير: متى اتفق الحكم قيد المطلق، ومتى اختلف لم يقيد، بصرف النظر عن السبب هو وافق أو لا. هذا يلخص الدرس كله، إذا اتفق الحكم قيد المطلق، يعني إذا اتفق حكم المطلق والمقيد، وإذا اختلف لم يقيد، هذا بقطع النظر عن السبب. طيب هذا على سبيل الإجمال. إذا أردنا التفصيل نقول عندنا حالات أربع: الحالة الأولى أن يتفق الحكم والسبب، كل منهما يتفق، أو كل منهما يختلف، هذه الحالة الثانية، أو يتفق أحدهما ويختلف الآخر، فهذه أربعة أحوال، هذه أربعة أحوال. طيب نأخذ حالة حالة: إذا اتفق الحكم والسبب حينئذ يحمل المطلق على المقيد، مثاله قوله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الله جل وعلا أطلق في هذا الموضع المسح، لم يقيده بشيء، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فمتى مسحت بأي شيء فحينئذ يقال له مسح. إذا مسحت على خشب يقال مسح، إذا مسحت على أي موضع من المواضع، أي شيء من الأشياء، على زجاج يقال له مسح. لكن قيد في موضع آخر: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من التراب، فقيد المسح بالتراب دون غيره. فها هنا لا بد من حمل المطلق على المقيد، لأنه اتفق الحكم والسبب معا، كل منهما اتفق، الحكم واحد وهو المسح، وجوب المسح، والسبب سبب ورود المطلق والمقيد واحد، أنه طهور كالماء عند عدم وجود الماء. إذن اتفق الحكم والسبب فلا بد من أن نحمل المطلق على المقيد، واضح؟ وتنبه نحن نبحث في حمل المطلق على المقيد بشرط ألا يكون في سياق واحد، لأنه إن كان في سياق واحد كالتقييد بالصفة أو بالشرط أو بالحال أو بالبدلية أو غير ذلك فهذا لا نزاع فيه. يعني إذا قلت أكرم طالبا مجتهدا فهذا لا ينازع أحد أنه مقيد، لأن السياق واحد هذا لا يختلف فيه اثنان. أما إذا اختلف الدليل بمعنى أنه تعدد فحينئذ لا بد فيه من هذه الشروط. الحالة الأولى أن يتفق الحكم والسبب، كل منهما يتفق. الحالة الثانية أن يختلف فهذا ضده، لا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا. مثاله قوله سبحانه وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فاقطعوا أيديهما من الرسغ. طيب قال تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثانية غسل، فهنا اختلف الحكم. طيب كذلك السبب مختلف، هذا بسبب السرقة وتلك بسبب إرادة الصلاة، فحينئذ لا تقيد اليد، لا تقيد اليد. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل نقول تقطع من المرفق؟ نقول لا، لا يقيد ها هنا. لماذا؟ لاختلاف الحكم والسبب. وهذا شبه اتفاق، هذا شبه اتفاق. طيب الحالة الثالثة أن يتفق الحكم ويختلف السبب، وهذا مثله كما مثل له المؤلف عتق في كفارة الظهار. قال سبحانه وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. طيب هذه الرقبة ها هنا أطلقت، قيدت بالإيمان في القتل، في آية القتل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. هذه الحالة محل نزاع بين أهل العلم، الجمهور على حمل المطلق على المقيد، ولهم في ذلك تعليلات، منهم من قال على احتياطا، منهم من قال هذا هو الصحيح وما سواه خطأ، يعني ليس على سبيل الاحتياط، ومنهم من نازع، منهم من لم يوافق كالظاهرية وغيره. حينئذ نقول: فهل يحمل المطلق على المقيد هاهنا؟ أي لا بد من رقبة مؤمنة في الحالتين. للعلماء قولان: الصحيح أنه يحمل المطلق على المقيد، هذا ظاهر القرآن وظاهر لسان العرب، هذا ظاهر القرآن وظاهر لسان العرب. طيب ها هنا اتفق الحكم واختلف السبب، يعني العتق واحد، حكم واحد، وسبب العتق اختلف، في الأولى سببه الظهار وفي الثانية القتل الخطأ. حينئذ نقول: هذا محل خلاف، والصحيح أنه يحمل المطلق على المقيد. طيب كذلك من الأمثلة قوله جل وعلا: وأشهدوا ذوي عدل منكم، قيد الشهيد بالعدالة، وأشهدوا ذوي عدل منكم. طيب في آية المكاتبة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هنا أطلق فنحمل المطلق على المقيد، نقول لا بد من شهيدين عدلين في الطلاق والمكاتبة، لا بد في الحالتين، واضح؟ لماذا أطلق في موضع ولم يطلق وقيد في موضع آخر؟ نقول هذه دلالة لسان العرب، ما دام أنه معروف، الذين قالوا بحمل المطلق على المقيد قالوا هذا لأنه معروف لا يلزم أن يعاد في كل موضع، وصنيع الصحابة يقول بهذا، يعني لا يعلم عن الصحابة إلا أنهم حملوا المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم واختلف السبب، وهذا ورد عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن غيره، وهم أعلم بدلالة الكتاب وبدلالة لسان العرب. ولذلك الجمهور على هذا، حينئذ نحمل المطلق على المقيد. طيب الحالة الرابعة عكسها، أن يختلف الحكم ويتفق السبب، ها هنا لا يحمل. مثاله إطعام 60 مسكين، هذه في الظهار، يعني باقي الآيان في قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا. طيب هذا الإطعام قيد قبل المس في الصيام، فمن لم يجد فصيامه 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. السبب واحد وهو الظهار. طيب الحكم مختلف، هذا إطعام وهذا صيام، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا كذلك محل النزاع، لكن الصواب أنه لا يحمل، الصواب أنه لا يحمل، لأنه لو حمل نقول فإطعام 60 مسكينا من قبل أن يتماس، وصنيع الصحابة والتابعين على خلاف ذلك. ولذلك الجمهور قالوا لا يحمل هاهنا، لا يحمل هاهنا. إذن عندنا 4 أحوال، أن يتفق الحكم والسبب، أن يختلف، أن يتفق الحكم ويختلف السبب، أن يختلف الحكم ويتفق السبب. يحمل في حالتين ولا يحمل في حالتين. إذا اتفق الحكم واتفق السبب يقيد المطلق بالمقيد، أو يحمل المطلق على المقيد. إذا اختلف الحكم والسبب فلا يقيد قولا واحدا. إذا اتفق الحكم واختلف السبب فيقيد على الصحيح. إذا اختلف الحكم واتفق السبب لا يقيد على الصحيح. يعني يمكن أن نخرج بنتيجة، متى اتفق الحكم قيد المطلق، ومتى اختلف لم يقيد. هذا أولا بصرف النظر عن السبب، بصرف النظر عن السبب. قال فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. ثم هذا كما قلنا إذا كان إذا وردت الأدلة بهذا، إذا كان هذا في بعض، إذا تعددت الأدلة. أما إذا كان في دليل وفي نص واحد فهذا محل إجماع أنه يحمل المطلق على المقيد. واضح؟ يعني لو نظرنا مثلا في نفس قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، ففي نفس الآية قيدت الرقبة بالإيمان، فهذا قيد لازم في هذا السياق، لأنه سياق واحد متصل، فهذا محل اتفاق لم ينازع فيه أحد من أهل العلم. وهذا يشمل المقيدات بجميع أنواعها المتصلة كلها، النعت، البدل، الغاية، الشرط، الحال، متى ولد فحينئذ هذا يقيده باتفاق أهل العلم. إذا تعددت النصوص فهذا لابد فيه من الشروط التي سبق ذكرها. قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات. بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخرى، رجع إلى الكلام على المخصصات المنفصلة، أقرها بعد الكلام على المطلق والمقيد حتى يبين أن العام كما أنه يخصص بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، فكذلك المطلق يقيد بالكتاب والسنة والإجماع والقياس. يعني الكلام ها هنا يعود على الاثنين، على كل من العام والمطلق، فجعل هذا الباب ليعود عليهم. واضح؟ وأراد بالتخصيص عموم التخصيص لا التخصيص المصطلح عليه. ثم الكتاب بالكتاب خصصه كما قال الناظم، نظم هذا العمريطي في نظمه، قال ثم الكتاب بالكتاب خصص وسنة بسنة تخصص، وخصص بالسنة الكتابة وعكسه استعمل يكون صوابا. والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خص بالقياس كل منهما، هذا يشمل المطلق والعام. قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات، خص بقوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي حل لكم. لماذا؟ الأول عموم، ولا تنكحوا المشركات، الها هنا استغراقية، أي ولا تنكحوا كل مشرك، ولا تنكحوا كل مشركة. طيب، هذا يشمل الكتابية ويشمل غير الكتابية. خص هذا بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. واضح؟ هذا في سياق قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ثم قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي حل لكم كذلك. حينئذ نقول: نكاح الكتابية مخصوص، خصص عموم قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات. طيب، هذا المثال الذي مثل به المؤلف، والأمثلة الشارح والأمثلة كثيرة. كذلك مثلنا بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام، لأنه مطلقات جمع بألف وتاء مزيدتين، دخلت عليه الاستغراقية فأفاد العموم. وكذلك لنا أن نعتبر هذه موصولة، وهي من الأسماء المبهمة التي تفيد العموم كذلك. إذن فيه موردا عموم، فيه موردا عموم، يجوز أن نعتبر هذه استغراقية أو أن نعتبرها موصولة. في الحالتين هذا عموم، والمطلقات أي وكل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء، هذا المعنى. طيب، خص الحامل بحكم يخالفه، لابد في تخصيص العام أن يكون حكم الخاص يخالفه، هذا نبهنا عليه أظن، لأنه إذا لم يخالفه لا يمكن أن يخصصه. مثال: لو قلت مثلا: أكرم الطلبة، يعني أنت مدرس وأنا قلت لك: أكرم الطلبة. حينئذ هذا الفصل لو كان فيه 100 طالب، فحتى تمتثل لا بد أن تكرم 100 طالب. طيب، إذا قلت لك: أكرم عمرا وهو من الطلبة، هل هذا يخصص عمرا عن بقية الطلبة؟ الجواب لا، لأن الحكم هو نفسه حكم العام، حكم الخاص هو نفسه حكم العام، فهذا لا يكون مخصصا له، لا بد أن يأتي الخاص بحكم يخالف العام حتى يكون صالحا لإخراج بعض أفراد العام بحكم مخالف. فلو قلت لك: لا تكرم عمرا، أكرم الطلبة، ثم قلت لك: لا تكرم عمرا، حينئذ أنت خصصت هذا الفرد من العموم، فيكون العام مخصوصا حينئذ. طيب، في قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهنا الحكم اختلف، لأن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أما المطلقات فأجل يتربصن بأنفسهن 3 قروء. حينئذ إذا وضعت الحامل بعد إذا وضعت بعد بعد موت زوجها مثلا بساعة، فقد انتهت عدتها بساعتين، بيوم، بيومين، ظلت سنة، 9 أشهر، 10 أشهر، إلى آخره، إلى أن تضع حملها، فحينئذ أجلها أن تضع الحمل، هذا مخصص لعموم قوله تعالى والمطلقة. لماذا؟ لأنه جاء بحكم يخالف العادة. طيب، حينئذ أخرجنا بعض الأفراد، هن أولات الأحمال، كذلك خرج بعض الأفراد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فكذلك خرج غير المدخول بهن. خرج كذلك غير المدخول بهن، وهذا حكم كما ترى يختلف عن ولاة الأحمال وعن المطلقات. فحينئذ نقول كل مطلقة تتربص بنفسها 3 قروء إلا ما خص ولاة الأحمال وغير المدخول بهن. هذان خرج من العموم، خرج من عموم المطلقات ولاة الأحمال وغير المدخول بهن. حينئذ نقول أصدر العام على بعض أفراده، يعني كل ما سوى من أخرجنا من العموم، فيكون الحكم هو التربص 3 قروء، هذا يكون شاملا لكل مطلقة إلا الحامل وغير المدخول بها. فهذا تخصيص الكتاب بالكتاب، لأن كل من العام والخاص ورد في القرآن الكريم، والكتاب هذا علم بالغلبة، صار علما بالغلبة على القرآن الكريم. واضح؟ عندنا من الأعلام العالم بالغلبة. طيب، إذا كان حكم الخاص كحكم العام كما بينا فحينئذ لا يخصصه، هذا واضح. مثلا في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، المحافظة على الصلوات حكم هو نفسه المحافظة على الصلاة الوسطى، لكن ذكر فرد من أفراد العام بعده بحكم يوافقه هذا يفيد الاهتمام، له معنى آخر، فحينئذ لا يخصصه، لا يعد تخصيصا. لماذا؟ لاتحاد الحكم. حكم المحافظة هو نفسه موجود في العام وفي الفرد. طيب، قال فيخصص ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب نحو قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، خص بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي حل لكم، وتخصيص الكتاب بالسنة كتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى آخره، الشامل للولد الكافر بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، بمعنى أنه ورد في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا عموم. لماذا هو عموم؟ نقول لأن أولاد هذا نكرة أضيف إلى معرفة فأفاد العموم، هو جمع لكن هو أضيف، حينئذ إذا أضيفت النكرة إلى المعرفة اكتسبت التعريف وعمت. واضح؟ أخذناه في الدرس الماضي أو في الذي قبله. فحينئذ نقول هذا يشمل جميع الأولاد، يشمل جميع الأولاد المؤمن والكافر، يوصيكم الله في أولادكم أي في جميع الأولاد. طيب، ورد في السنة ما يخصص هذا، هذا جمع منكر أضيف إلى معرفة عامة. طيب، عامة من جهتين، عامة من جهة أنه يشمل جميع الأولاد المؤمن منهم والكافر، كذلك عامة أنه يشمل أولاد الأنبياء وغير الأنبياء. طيب، هذا خصص في السنة وليس في القرآن، ورد تخصيصه في أحاديث متعددة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، كذلك ورد تخصيص أولاد الأنبياء، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر المشهور قال لا نورث، قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، فدل ذلك على أنه على أن تخصيص عموم الأولاد خصص من جهتين، من جهة أنه استثني منه الكافر، لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر، كذلك خصص أنه لا يشمل أولاد الأنبياء، لأن أولاد الأنبياء لا يرثون، ما يتركه الأنبياء صدقة. كذلك في الحديث المشهور كلكم يحفظه، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. فذا خرج من عموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. طيب، قد يستشكل على بعض الطلبة يقولون: ورد في قوله تعالى: وورث سليمان داود. نقول: نعم، ورثه في النبوة والملك والعلم، وليس في المال، واضح؟ لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، هذا عموم حكم موجود في جميع الأنبياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جميع النصوص عام جميع الأنبياء، قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وفي حديث: العلماء ورث الأنبياء، كذلك هذا عموم. حينئذ في قوله تعالى: وورث سليمان داود، أي ورث النبوة والملك والعلم، واضح؟ لماذا؟ لنجمع بين الأدلة، لأنه لو كان ورثه في المال لما كان في الإخبار من ذلك فائدة، يعني لو قال: وورث سليمان داود، لو كان المراد به ورث المال أو وراثة المال لما كان في ذلك فائدة، نحن ما استفدنا شيئا من هذا. ولا شك أن الإخبار بما ليس فيه فائدة هذا منزه عنه الحكماء، فما ظنك بكلام الله جل وعلا. وإنما المراد به ورثه في العلم والنبوة والملك، لم أجد من خالف في هذا من المفسرين. حينئذ نقول: أولاد الأنبياء خصصوا من عموم قوله تعالى: في أولادكم، هذا خرج من العموم. طيب، كذلك فيه وجه في هذه الآية، فيه وجه لطيف، بمعنى أن داود ورد في الأثر أنه كان له أبناء كثر، فلما خص سليمان بالملك والنبوة والعلم دون سائر أخواته فهذا نوع وراثة. واضح؟ هذا فيه وراثة، لماذا؟ لأنه خص به على سائر أولاده، على سائر إخوانه، أو على سائر قومه، إما هذا أو ذاك، هذا نوع من أنواع الوراثة. طيب، إذن الكتاب يخصص بالسنة. كذلك من الأمثلة المشهورة قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، هذا عموم، حرمت عليكم الميتة، كل ميتة، والدم كل دم، واضح؟ كل منهما مفرد، دخلت عليه الاستغراقية فعم، فيشمل كل ميت وكل دم، سواء كانت هذه الميتة ميتة حيوان من بهيمة الأنعام، أو سمك، أو جراد، وكذلك الدم، سواء في ذلك الحيوان ومأكول اللحم أو دم الكبد والطحال، واضح؟ هذا عموم، لكن خص هذا في السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، فهذا تخصيص لعموم الميتة والدم. كذلك في حديث البحر قالوا: إنا نركب البحر، والحديث كما تعرفونه قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فخرج من عموم قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، خرج منه ميتة البحر والجراد والكبد والطحال، واضح؟ خرجت هذه الأربع. قال قال وتخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى، إلى قوله: فلم تجدوا ماء فتيمموا. لا يقبل الله، هذا ها هنا العكس، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، بمعنى أنه كما يخصص الكتاب بالسنة فكذلك تخصص السنة بالكتاب، واضح؟ طيب مثل، قال في حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا عموم. لماذا؟ لأنه يشمل حالة العذر وغيرها، واضح؟ هذا يشمل جميع الحالات، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث في جميع الأحوال. طيب إذا فقد الماء قصر على غير حالة العذر، فقوله فتيمموا هذا خصص عموم الحديث، هذا خصص عموم الحديث، واضح؟ لماذا؟ لأننا نقول حينئذ يقبل الله إن شاء الله هذه الصلاة بالتيمم. لماذا؟ لأنه هذا تخصيص لعموم ما ورد في الحديث. فحديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، خصص بقوله تعالى: وإن كنتم مرضى، إلى قوله: فلم تجدوا ماء. طيب ثم قال: وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية، يعني ورد في السنة التيمم كذلك في أدلة كثيرة، لكن ورد بعد الآية، فهذا يصلح مثال على التخصيص، مع أنه ورد في السنة نقول لكن ورد بعد ورود الآية. طيب كذلك من الأدلة التي خصصها الكتاب من الأدلة التي وردت في السنة وخصصت في القرآن قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب هذا الحديث إن قلنا بأن لفظ الناس عام هو فيه قولان، إذا أخذنا بالقول الأول فقلنا هذا عام لأن هذه استغراقية فعمت، هذا ورد تخصيصه في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا تخصيص، واضح؟ طيب هذا أحد التوجيهين، لكن الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم ومنهم الإمام الشافعي أن هذا من العام الذي أريد به الخاص، أمرت أن أقاتل الناس هذا عام أريد به الخاص، يعني أريد به بعض الأفراد كما أخذناه في درس العام. على كل الشأن أنه لا يعترض على المثال، هذا من باب التمثيل. قال: وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية، وتخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما ساقت السماء العشب. هنا شرع في تخصيص السنة بالسنة، قال كتخصيص حديث الصحيحين فيما ساقت السماء العشب بحديثهما، كذلك في الصحيحين: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. طيب الحديث الأول يشمل جميع ما سقت السماء، فيما سقت السماء العشر، هذا عموم. لماذا هو عموم؟ هذا عام في كل مقدار، جميع ما سقت السماء هذا عموم، لأن الأسماء المبهمة كلها للعموم. طيب ما سقت السماء الذي تسقيه السماء، ما سقته فهو يدخل فيه في هذا الحكم ففيه العشر، واضح؟ سواء كان أكثر من 5 أوسق أو أقل، فيه العشر. طيب، هذا مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون أو أقل من 5 أوسق صدقة. إذن نقول بمجموع الحديثين: الحكم مخصوص بما فوق 5 أوسق، ما دون 5 إذا سقي ليس فيه زكاة، إذا سقي ليس فيه زكاة، إذا سقي بماء السماء. أما ما سقي بالنضح فهذا فيه نصف العشر، هذا حكم آخر، واضح؟ إذا خرج من العموم ما دون 5 أوسق، كذلك ما لا يكال، هذا خرج بأدلة أخرى لكن نتركه الآن. وتنبه، لا فرق في ذلك بين تخصيص السنة المتواتر بالمتواتر، والمتواتر بالآحاد، والآحاد بالمتواتر. يعني لا فرق في التخصيص، في تخصيص السنة بالسنة بين المتواتر والآحاد، من فرق فقد ابتدع في هذا المقام. لماذا؟ لأن كله دليل نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن الآحاد لا يخصص المتواتر قول باطل، قول باطل، بل الآحاد يخصص المتواتر، وهذا يعني يأتينا إن شاء الله في موضعه، لكن يعني هذا من باب التبيين. طيب، قال: وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى أو سنة، فكأنه المخصص. إذن قوله تعالى، إذن القرآن والسنة كل منهما يخصص بالقياس، ولأن القياس لا بد أن يستند إلى نص من كتاب الله تعالى أو سنة، فكأنه المخصص، بمعنى أنه ليس المخصص لكن هو دل على النص المخصص، فمن باب التوسع نقول هو المخصص، واضح؟ طيب، ما جيء به من الأمثلة كله يحتمل، يعني مثلا لو أردنا أن نقول دليل على تخصيص الكتاب بالقياس، قالوا على ما أذكر تخصيص العبد بنصف ما على الحر من العذاب قياسا على الأمة. قالوا العبد، طيب ما الدليل؟ القياس، القياس خصه، يعني تخصيص الكتاب بالقياس، هذه من الأمثلة التي ذكرت. قالوا العبد، تخصيص العبد بنصف ما على الحر، الحر يجلد 100 جلدة. طيب، الأمة ورد في قوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، هذا على الإماء، لأن الآية في أولها ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، واضح؟ إلى أن قال سبحانه وتعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن، أي على الإماء، نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، هذا تخصيص للأمة عن الحرة، حرة في الإحصان ترجم حتى الموت. طيب، وفي غير الإحصان تجلد 100 جلدة. طيب، الأمة تجلد 50 جلدة. طيب، العبد لم يأتي فيه نص، لم يأتي فيه دليل. منهم من قال هذه الآية تشمل العبد والأمة بالمناسبة يعني، لكن ظاهر النص ليس كذلك. لماذا؟ لأنه قال المحصنات فعليهن، هذا يتكلم فيه سبحانه وتعالى على الإماء دون العبيد. طيب، إذا أردنا مثالا لتخصيص الكتاب بالقياس من باب التمثيل، قالوا فتخصيص العبد بنصف ما على الحر، بنصف ما على الحر قياسا على الأمة، واضح؟ قياسا على الأمة. هذا مثال، وإن كان ذكر هذا في تخصيص بالإجماع، يعني ذكر في الحالتين. طيب، تخصيص السنة بالقياس، يمثلون في هذه الحالة بما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 ونفي السنة، وفي رواية: وتغريب عام. هذا الحديث عام، البكر بالبكر. طيب، هو خاص من وجه آخر، يعني هو خاص لأنه خصص الآية بالزاني البكر، واضح؟ يعني الحديث عام من وجه وخاص من وجه. طيب، نحن نريد أن نأخذ الجزء العام فيه. قال: البكر بالبكر، هذا عموم يشمل كل بكر، حينئذ هذا تخصيص السنة بالقياس. لماذا؟ قالوا: لأنه هذا النوع وإن ورد في السنة، لكن القياس على أنه العبد عليه نصف ما على الحر من العذاب. البكر العبد خرج من هذا العموم بالقياس، فهذا تخصيص للسنة بالقياس. أرجو أن تكون واضح. طيب، جميع ما أتي به من أمثلة تخصيص الكتاب بالقياس أو السنة بالقياس لا يسلم، يعني رد عليه، واضح؟ لكن الشافعية اعتمدوا هذا، ونقصد بالقياس يعني قياس الجلي، يعني القياس الجلي هذا يخصص عند أغلب أهل العلم، أما غير الجلي فهذا لا يصلح عنده، لا يصلح أن يكون مخصصا. الإجماع، هل الإجماع يخصص الكتاب والسنة؟ منهم من قال: نعم، الإجماع يخصص الكتاب والسنة، لأن الإجماع لا بد له من مستند، وكل ما ذكروه في تخصيص الإجماع للكتاب والسنة كله منتقد، كله رد عليه. فالأقرب في تخصيص الكتاب والسنة بالقياس والإجماع أنه لا يصح. هذا ظاهر كلام الإمام الشافعي رحمه الله، لكن بعضهم نقل عنه نقولا أنه يرى أن تخصيص القياس للكتاب والسنة جائز، لأن القياس لا بد فيه من مستند. قالوا: قد نجهله، يعني الذين قالوا القياس مخصص قالوا: ليس بنفسه، لأن القياس لا بد فيه من مستند. فقيل لهم: فلماذا قلتم القياس يخصص مع أنكم تقولون لابد له من مستند؟ قالوا: لأننا قد نعلم هذا المستند وقد نجهله، فسواء علمنا، لو علمنا النص حينئذ لا نقول القياس هو المخصص. طيب، إذا لم نعلمه فنقول القياس مخصص. فإن سلم المثال الذي ذكرته وبعض الأمثلة، هي يعني لا تزيد على 5 أو 6 أمثلة، كلها رد عليها. قال: وتخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى أو سنة، فكأنه المخصص. بعد ذلك شرع في الكلام على المجمل والمبين، نقف عند قوله رحمه الله والمجمل، لأنه يحتاج إلى لقاء كامل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.